باب احكام همزة الوصل وهمزة القطع والتقاء الساكنين. همزة الوصل هي التي تثبت ابتداء وتسقط في الوصل والدرج، تقول وقال تخرج عليهم، وقال تخرج الهمز في كلمة تخرج يسقط في الوصل هكذا كما نسخنا وقال تخرج. أما إذا ابتدأنا فالبدء يكون بهمزة الوصل هكذا أخرج. ويقول ابن الجزري في منظومته وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. ومعنى هذا أن همزة الوصل التي يبدأ بها للتوصل إلى النطق بالحرف الساكن تثبت في حالة الابتداء، وفي حالة الوصل تسقط ولا تظهر كما أوضحنا، هكذا مثل الحمد لله نقول وقالوا الحمد لله، بسم الله الرحمن نبدأ الرحمن، كذلك الرحيم. كذلك يجب أن نعلم أن همزة الوصل تقع في ابتداء الأفعال وتقع في ابتداء الأسماء، فإذا ابتدأنا بها في أول الأفعال فلننظر إلى ثالث الفعل، إن كان مضموما نبدأ بالضم نحو أن اعبدوا الله، نبدأ هكذا اعبدوا الله، قل انظروا نبدأ هكذا انظروا، بما استحفظوا من كتاب الله نبدأ هكذا استحفظوا، وقال تخرج عليهم نبدأ بهكذا بالضم اخرج. اما اذا كانت في اول فعل ثالث حرف منه مفتوح او مكسور ابتدأ بها مكسورة، مثل استسقى، اعلموا، اضرب بعصاك. ثالث الفعل التاء استاء، ثالث الفعل اللام من اعلموا، ثالث الفعل من اضرب كسر الراء من اضرب، يبدأ بها مكسورة عندما يكون ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا كما ضربنا الأمثلة. وكذلك تكسر إن كانت في اسم مجرد من أل، مثل امرئ، امرأة، ابن، ابنة، اثنين، اثنتين. وكذلك في المصادر مثل استكبارا. ويبدأ بها مفتوحة إذا كانت في أول الاسم المقترن بالألف واللام، مثل الحمد، العالمين، الرحمن، الكتاب، المفلحون، وهكذا كل ما يشبه ما تقدم أي في جميع النظائر كما أوضحنا وضربنا الأمثلة. وكلمة الاسم في سورة الحجرات من قوله تعالى بئس الاسم الفسوق يصح أن يبدأ بها هكذا باللام لاسمه، ويصح أن يبدأ بها بهمزة الوصل هكذا آل اسمه، وهكذا في جميع النظائر. وماذا عن حكم همزة القطع؟ همزة القطع تثبت وصلا وابتداء، وذلك مثل استغفرت. في الوصل نقول سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، وفي الابتداء نقول استغفرت. كذلك افترى على الله كذبا همزة قاطع، كذلك اطلع الغيب، كذلك استكبرت، كذلك كلمة اصطفى البنات، كل هذه الهمزات هي همزة قطع تثبت في الابتداء وتثبت حال الوصل بما قبلها كما ضربنا الأمثلة، وهكذا في جميع النظائر. وماذا عن حكم التقاء الساكنين؟ القاعدة في التقاء الساكنين إذا التقى ساكنان فيبدأ بكسر الأول، كما نقول هكذا أمرتابوا، الميم ساكنة والهمز ساكن، والتخلص من التقاء الساكنين يكون بكسر الأول. كذلك وقل الحمد، أصلها وقل، اللام ساكنة وهمزة الوصل ساكنة، فالتخلص من التقاء الساكنين يكون بكسر الأول، هكذا وقل الحمد. وإن كان هناك بعض الأئمة ينظر إلى آخر الفعل ويجعله تابعا لثالث الفعل بعده، مثل اللام الساكنة من كلمة قل يضمها تبعا لثالث الفعل من الظاء بعدها، هكذا قل انظروا، وهكذا في جميع النظائر. أما حفص فعلى أصله من كسر الأول في التقاء الساكنين هكذا قل انظروا وقالت اخرج.